نقول الحمد لله والشكر لله دائما وابدا. الانسان طبعا بيجد اشياء كثيره جدا في حياته التي مرت والتي ستأتي. كثيرة بمعنى أن هناك أحداث في حياته وذكريات وإنجازات وعلاقات ومعاملات وأحوال وأوضاع وراحة وتعب وحزن وفرح وكل هذه المواصفات التي ممكن أن نتطرق إليها. وما سوف يأتي قد يكون كذلك، وأقول قد يكون كذلك لأن الإنسان لا يعلم الغيب، وإنما قد يعني زمرت الأيام والأحداث بالشكل الذي كان سوف يكون ما قد كان. وإذا حدثت متغيرات سوف يكتسب الإنسان أشياء جديدة، عرف على أشياء جديدة، يحيا حياة جديدة قد تؤثر على نظامه اليوم، الروتين اليومي اللي بيتبعه. بعد ما كان والله طالب أصبح موظف، أصبح تاجر، أصبح طبيب، أصبح مهندس، أي مهنة من المهن، أو في انتظار العمل بيقوم بهوايات، بيقوم عنده وقت فراغ بيقضيه بشكل أو بآخر بما تقتضيه الظروف، سواء كانت من اختياره أو أشياء بتتم بشكل جماعي وبشكل تلقائي. فهنا دي كلها أشياء كما ذكرت تعتبر كثيرة. الإنسان ممكن يدون ويسجل أشياء إذا كان عنده برضك قدرة والدعم لذلك. إذا ما عندوش القدرة والدعم لذلك مش قادر يعمل أي حاجة. الإنسان بيظل يعني في الوضع المتفرج المستمع المنتظر لمن يعطيه القدرة على الإنتاج والإنجاز، المهارة زي ما بيقولوا، التعليم، التدريب، أشياء كثيرة جدا لا يكتسب الإنسان بمفرده، إنما قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجماعة التي يسير وياه.